أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. الحمد لله. يخبر تعالى عن بعض أحوال المنافقين المتخلفين القائدين عن الغزو والخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم فرحوا بقعودهم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله فصار الجهاد مكروها لهم والقعود محبوبا لهم فلذا فرحوا به وسروا أنهم قعدوا وأنهم لم يقعدوا وأنهم تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول بعضهم لبعض لا تنفروا في الحرب لأن غزوة تبوك كانت في شدة الحرب ابتلاء لا تنفروا في الحرب قد طاغ الظلال وأينعت الثمار في وقت ما يرغب فيه الخروج. قل نار جهنم أشد هذا رد على قولهم إن فررتم من شدة الحر فهنالك المصير مصير الشقاء نار جهنم أشد حرا لو كانوا لو فكروا تفكيرا صحيحا يعذبونهم ويسخرون منهم يلمزون المتطوعين في الصدقات. جاء في تفسير أنه لما دعا النبي للتصدق جاء المسلمون بكل حسب جهده رجل أتى بالصرح لله قد عجزت يده تحملها فطعنوا في نية مقابل ما أراد بهذا إلا كذا وكذا إنه فعل هذا يعني رياء وسمعة. وجاء آخر بقليل منه فقالوا إن الله غني عن صدقة هذا يعني ما سلم منه لا اللي بتصدق يعني الزواج والقريزات اليد المتصدق في الصدقة القليلة الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات هذا الأول والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منه. قال الله سخر الله منه فالله تعالى يسخر بالمنافقين ويستهزئ بهم ويمكر بهم جزاء. والجزاء من جنس الجزاء، سنة الله أن الجزاء من جنس العمل. المنافقون يوم القيامة يكونون مع المؤمنين، لم يقولوا ما قالوا، فنار جهنم أشد حرا. فالمؤمنون الصادقون يصبرون على المشاق، يصبرون على الحر طلبا لنجاتهم من الحر الأشد. سبحان الله، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. لكنهم لا يفقهون، لو كانوا يفقهون لما فروا من الحر الأدنى وعرضوا أنفسهم للحر الأشد لو كانوا يفقهون. ثم قال تعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. وهذا أمر معناه الخبر بأنهم سيضحكون قليلا في هذه الدنيا وسيبكون طويلا. فليضحكوا قليلا، متاع قليل، لا إله إلا الله، وفرحوا بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا، لاحظ جزاء بما كانوا. ثم قال تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، لأن رجعت وهممت بغزوة من الغزوات فجاءوا يستأذنون للخروج، فلا تعبأ به، فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا. يعني قد تبين أمركم من السوابق، تبين أنكم لا رابط لكم ولا همة لكم في الجهاد في سبيل، لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. حكم الله عليهم بأنهم هذه حالهم، والله يخبر نبيه بحالهم ويأمر بأن يوبخهم ويبين لهم أنه آيس منهم، لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. وفي هذا توبيخ لهم وتهوين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، الآيات، يقول تعالى مبينا تبجح المنافقين لتخلفهم وعدم مبالاتهم بذلك الدال على عدم الإيمان. سيأتي ذكر حال المؤمنين الذين لم يتيسر لهم ما يشاركون به في الجهاد، أنهم يعني أي حزنوا على ذلك، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. إن أعطاني الله مالا أن أفعل وأفعل ثم لا يكفي،